شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام وأبان، قال حدثنا قتادة عن سالم عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، قال شعبة حدثنا عن قتادة عن سالم عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع ويعلى، قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثني عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: أنا أعلم ذلك لكم. قال: فأوضع على بعير فأدركه وأنا في أثره، فقال: يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعينه على أمر الآخرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا هشام يعني ابن أبي عبد الله وابن جعفر يعني غندرا، حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، فإن شهد دفنها كان له قيراطان. قالوا: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لثوبان: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تكذبون علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال: حدثنا شعبة عن أبي الجودي عن بلج عن أبي شيبة المهري قال: وكان قاص الناس بقسطنطينية، قال: قيل لثوبان: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال حجاج: قسطنطينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الخفاف حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لبعقر الحوض يوم القيامة أذود عنه الناس لأهل اليمن أضربهم بعصاي حتى يرفض عليهم. قال فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عرضه فقال من مقامي هذا إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يعب فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما ذهب والآخر ورق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سالم عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير قال وحدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع مر على رجل يحتجم بعدما مضى من رمضان 18 ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال وأخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد المسلم أخاه فإنه يمشي في خرفة الجنة حتى يرجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أو إن ربي زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يهلك بعضا ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال من بأقطارها ألا وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد أملاه علينا، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: أفضل دينار دينار ينفقه رجل على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله. قال: ثم قال أبو قلابة من قبله: بدأ بالعيال. قال: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله صغارا يعفهم الله به. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبان، حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهد دفنها فله قيراطان. قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال: سئل سعيد عن الرجل يتبع الجنازة ما له من الأجر، فأخبرنا عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك القيراط فقال: مثل أحد. حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى عن رجل عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أمير عشرة إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة لا يطلقه إلا العدل، وما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله عز وجل أجذم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عامر، حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده عن سعد بن عبادة أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير؟ قال: فيه خمس خلال: فيه خلق آدم، وفيه أهبط آدم، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم، وفيه تقوم الساعة: ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا حجر إلا وهو يشفق من يوم الجمعة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم أخبرنا المبارك عن الحسن عن سعد بن عبادة قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، دلني على صدقة. قال: اسق الماء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج قال: سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال: سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت فأتصدق عنها. قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتب أو في كتاب سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قم على صدقة بني فلان وانظر لا تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو على كاهلك له رغاء يوم القيامة. قال: يا رسول الله اصرفها عني، فصرفها عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة عن رجل رده إلى سعيد الصراف عن إسحاق بن سعد بن عبادة عن أبيه سعد بن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الحي من الأنصار محنة، حبهم إيمان وبغضهم نفاق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن ثائد عن رجل عن سعد بن عبادة قال: سمعته غير مرة ولا مرتين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا، لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل، وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم. حديث سلمة بن نعيم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن سلمة بن نعيم وكان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وإن زنا وإن سرق. حديث رعية رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عمرو الشيباني قال: جاء رعية السحيمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أغير على ولدي ومالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما المال فقد اقتسم، وأما الولد فاذهب معه يا بلال، فإن عرف ولده فادفعه إليه. قال: فذهب معه فأراه إياه، فقال: تعرفه؟ قال: نعم. فدفعه إليه فذهب معه. قال سفيان: يرون أنه أسلم قبل أن يغار عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن الشعبي عن رعية السحيمي قال: كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أديم أحمر، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقع به دلوه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فلم يدعوا له رائحة ولا سارحة ولا أهلا ولا مالا إلا أخذوه، وانفلت عريانا على فرس له ليس عليه قشرة حتى ينتهي إلى ابنته، وهي متزوجة في بني هلال وقد أسلمت وأسلم أهلها، وكان مجلس القوم بفناء بيتها، فدار حتى دخل عليها من وراء البيت. قال: فلما رأته ألقت عليه ثوبا، قالت: ما لك؟ قال: كل الشر نزل بأبيك، ما ترك له رائحة ولا سارحة ولا أهل ولا مال إلا وقد أخذ. قالت: دعيت إلى الإسلام. قال: أين بعلك؟ قالت: في الإبل. قال: فأتاه فقال: ما لك؟ قال: كل الشر قد نزل به، ما تركت له رائحة ولا سارحة ولا أهل ولا مال إلا وقد أخذ، وأنا أريد محمدا أبادره قبل أن يقسم أهلي ومالي. قال: فخذ راحلتي برحلها. قال: لا حاجة لي فيها. قال: فأخذ قعود الراعي وزوده إداوة من ماء، قال: وعليه ثوب إذا غطى به وجهه خرجت إسته، وإذا غطى إسته خرج وجهه، وهو يكره أن يعرف، حتى انتهى إلى المدينة، فعقل راحلته، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بحذاه حيث يقبل. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، قال: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك، فبسطها، فلما أراد أن يضرب عليها قبضها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا، قبضها إليه ويفعله، فلما كانت الثالثة قال: من أنت؟ قال: أنا رعية السحيمي. قال: فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم عضده، ثم رفعه، ثم قال: يا معشر المسلمين، هذا رعية السحيمي الذي كتبت إليه، فأخذ كتابي فرقع به دلوه، فأخذ يتضرع إليه. قلت: يا رسول الله، أهلي ومالي. قال: أما مالك فقد قسم، وأما أهلك فمن قدرت عليه منهم. فخرج فإذا ابنه قد عرف الراحلة وهو قائم عندها، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا ابني. فقال: يا بلال، أخرج معه فسله أبوك هذا، فإن قال نعم فادفعه إليه. فخرج بلال إليه فقال: أبوك هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما رأيت أحدا استعبر إلى صاحبه. فقال: ذاك جفاء الأعراب. حديث أبي عبد الرحمن الفهري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرني يعلى بن عطاء عن أبي همام، قال أبو الأسود: هو عبد الله بن يسار، عن أبي عبد الرحمن الفهري، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فسرنا في يوم قائظ شديد الحر، فنزلنا تحت ظلال الشجر، فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، حان الرواح. فقال: أجل. فقال: يا بلال، فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر. فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك. فقال: أسرج لي فرسي. فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر. قال: فأسرج. قال: فركب وركبنا، فصاففناهم عشيتنا وليلتنا، فتشامت الخيلان، فولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله. ثم قال: يا معشر المهاجرين، أنا عبد الله ورسوله. قال: ثم اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسه، فأخذ كفا من تراب، فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني، ضرب به وجوههم وقال: شاهت الوجوه، فهزمهم الله عز وجل. قال يعلى بن عطاء: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا، وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الحديد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار أبي همام، عن أبي عبد الرحمن الفهري، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فسرنا في يوم قائظ، فذكر مثله. حديث نعيم بن همار الغطفاني رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية يعني بن صالح، عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار، أكفك آخرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد يعني ابن عبد العزيز، حدثنا مكحول عن نعيم بن همار الغطفاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار، أكفك آخرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو زيد يعني ثابت بن يزيد عن برد عن سليمان بن موسى عن مكحول عن ابن مرة الحضرمي عن قيس الجذامي عن نعيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار، أكفك آخرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر وعبد الصمد قال: حدثنا محمد بن راشد عن مكحول عن كثير بن مرة الحضرمي عن نعيم بن همار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال ربكم عز وجل: صل لي يا ابن آدم 4 في أول النهار، أكفك آخرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أبي مرة الطائفي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار، أكفك آخرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حماد بن خالد حدثنا معاوية عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات أول النهار، أكفك آخرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا محمد بن راشد الدمشقي حدثنا مكحول عن كثير بن مرة الحضرمي عن نعيم بن همار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم تبارك وتعالى: ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار، أكفك آخرة. قال عبد الله: قال أبي: ليس بالشام رجل أصح حديثا من سعيد بن عبد العزيز. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين إن يلقوا في الصف يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلا من الجنة، ويضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وسمعته أنا من ابن أبي شيبة بالكوفة، وقال لنا فيه ابن أبي شيبة عن الزهري، وأما أبي فحدثناه عنه ولم يذكر الزهري، وحدثناه بالكوفة جعله لنا عن الزهري، ثم رجع إلى حديث أبي. حدثنا جعفر بن عون عن إبراهيم بن إسماعيل أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وحده عينا إلى قريش، قال: فجئت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون، فرقيت فيها فحللت خبيبا فوقع إلى الأرض، فانتبذت غير بعيد ثم التفت فلم أرى خبيبا، ولكأنما ابتلعته الأرض، فلم يرى لخبيب أثر حتى الساعة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عامر حدثنا علي عن يحيى عن أبي سلمة أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن الزهري حدثني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكل عضوا ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرنا عياش بن عباس أن كليب بن صبح حدثه أن الزبرقان حدثه عن عمه عمرو بن أمية الضمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس لم يستيقظوا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالركعتين فركعهما ثم أقام الصلاة فصلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب حدثني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فدعي إلى الصلاة فطرح السكين ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل يحتز من كتف ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أخبره أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية عن ضمرة بن حبيب أن ابن زغب الإيادي حدثه قال نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي وإنه لنازل علي في بيتي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حول المدينة على أقدامنا لنغنم فرجعنا ولم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي فأضعف ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم ثم قال ليفتحن لكم الشام والروم وفارس أو الروم وفارس حتى يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذا ومن البقر كذا وكذا ومن الغنم حتى يعطى أحدهم 100 دينار فيسخطها ثم وضع يده على رأسي أو على هامتي فقال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط التجيبي عن عبد الله بن حوالة الأزدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نجا من ثلاث فقد نجا. قاله ثلاث مرات. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: موتي، ومن قتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه، والدجال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عصام بن خالد وعلي بن عياش قال: حدثنا حريز عن سليمان بن شمير عن ابن حوالة الأزدي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون أجناد مجندة، شام ويمن وعراق، والله أعلم بأيها بدأ، وعليكم بالشام، ألا وعليكم بالشام، ألا وعليكم بالشام، فمن كره فعليه بيمنه وليسق من غدره، فإن الله عز وجل توكل لي بالشام وأهله. حديث عقبة بن مالك رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز وأبو النضر قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد قال: أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي، قال: فقال لنا: هلما فأنتما أشب مني سنا وأوعى للحديث مني. قال: فانطلق بنا إلى بشر بن عاصم، قال: فقال له أبو العالية: تحدث هذين حديثك؟ قال: حدثنا عقبة بن مالك، قال أبو النضر الليثي، قال بهز، وكان من رهطه. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، قال: فأغارت على قوم، قال: فشذ من القوم رجل، قال: فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه، قال: فقال الشاذ من القوم: إني مسلم. قال: فلم ينظر فيما قال، فضربه فقتله. قال: فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقال فيه قولا شديدا، فبلغ القاتل. قال: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ قال القاتل: يا رسول الله، والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. قال: فأعرض عنه وعمن قبله من الناس، وأخذ في خطبته، ثم قال: أيضا يا رسول الله، ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. فأعرض عنه وعمن قبله من الناس، وأخذ في خطبته، ثم لم يصبر، فقال الثالثة: يا رسول الله، والله ما قال إلا تعوذا من القتل. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه، قال له: إن الله عز وجل أبى علي لمن قتل مؤمنا ثلاث مرات. حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن سليمان أبي الربيع عن القاسم مولى معاوية قال: دخلت مسجد دمشق فرأيت ناسا مجتمعين وشيخ يحدثهم، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا سهل بن الحنظلية. فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل لحما فليتوضأ. حديث عمرو بن الفغواء رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا نوح بن يزيد أبو محمد أخبرنا إبراهيم بن سعد حدثنيه ابن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن أبيه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح. قال: فقال: التمس صاحبا. قال: فجاءني عمرو بن أمية الضمري قال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا. قال: قلت: أجل. قال: فأنا لك صاحب. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد وجدت صاحبا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدت صاحبا فآذني. قال: فقال من؟ قلت: عمرو بن أمية الضمري. قال: فقال: إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل: أخوك البكري ولا تأمنه. قال: فخرجنا حتى إذا جئت الأبواء قال لي: إني أريد حاجة إلى قومي بودان. فتلبث لي. قال: قلت راشدا. فلما ولى ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشددت على بعيري، ثم خرجت أوضعه، حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهطه. قال: وأوضعت فسبقته، فلما رأى أني قد فدته انصرفوا، وجاءني قال: كانت لي إلى قومي حاجة. قال: قلت: أجل. فمضينا حتى قدمنا مكة، فدفعت المال إلى أبي سفيان. حديث محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير عن العلاء عن أبي كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره قبل السماء، فنظر ثم طأطأ بصره ووضع يده على جبهته، ثم قال: سبحان الله، سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ قال: فسكتنا يومنا وليلتنا، فلم نرها خيرا حتى أصبحنا. قال محمد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما التشديد الذي نزل؟ قال: في الدين، والذي نفس محمد بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش ختن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على معمر بفناء المسجد محتبيا كاشفا عن طرف فخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمر فخذك يا معمر، فإن الفخذ عورة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبي كثير عن محمد بن جحش قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر، وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غط فخذيك، فإن الفخذين عورة. حديث أبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن منصور عن شقيق حدثنا سمرة بن سهم قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين، فدخل عليه معاوية يعوده، فبكى، فقال له معاوية: ما يبكيك؟ أوجع يشئزك أم على الدنيا؟ فقد ذهب صفوها. فقال: على كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا، فوددت أني اتبعته، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعلك أن تدرك أموالا تقسم بين أقوام، وإنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله تعالى، فوجدت فجمعت. حديث غطيف بن الحارث رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية عن يونس بن سيف عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث قال: ما نسيت من الأشياء لم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. حديث جعفر بن أبي طالب وهو حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دبرا ذهبا وإني آذيت رجلا منكم، والدبر بلسان الحبشة الجبل، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت فوالله إنا على ذلك إذ نزل به، يعني من ينازعه في ملكه. قالت فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت وسار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت فقال الزبير بن العوام أنا. قالت وكان من أحدث القوم سنا. قالت فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت ودعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. حديث خالد بن عرفطة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان عن خالد بن عرفطة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول للقاتل فافعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال كنت جالسا مع سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، قال فذكروا رجلا مات من بطنه، قال فكأنما اشتهيا أن يصليا عليه، قال فقال أحدهما للآخر ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قتله بطنه فإنه لن يعذب في قبره؟ قال الآخر بلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا بن أبي زائدة حدثنا خالد بن سلمة حدثنا مسلم مولى خالد بن عرفطة أن خالد بن عرفطة قال وسمعت أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة مولى خالد بن عرفطة أن خالد بن عرفطة قال للمختار هذا رجل كذاب، ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم. حديث طارق بن سويد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد أخبرنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعصرها أفنشرب منها؟ قال لا، فراجعته فقال لا، ثم راجعته فقال لا، فقلت إنا نستشفي بها للمريض، قال إنه ليس بشفاء ولكنه داء. حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا زهرة يعني ابن معبد بن عبد الله بن هشام أبو عقيل عن جده قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن لهيعة حدثنا زهرة أبو عقيل القرشي أن جده عبد الله بن هشام احتلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكح النساء. حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال: واكلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري الطائي قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا ابن المبارك حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن العارية مؤداه والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم.